تفضل تفضل تفضل. فهذه العملية نهى عن الرسول في وقتها، نهى عن الرسول في وقتها، وأعتقد أنه زمان انتهى، أنه زمان انتهى زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. زمن الرسول انتهى؟ لا، زمن التعظيم، زمن التعظيم للأشخاص. عجيب. لو أخويا مثلا، أنا مثلا لو شيخنا مثلا دخل عليه حكمه احتراء وليس للتعظيم كما كان يفعلون في الجاهلية. أيوه. تتمة الكلام في الشريف التالي. ثوب طويل يجر وراءه زي ثوب العروس اليوم. هذا برضه للتعظيم ونهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا طبعا في طلع من اليوم من المسلمين. هذا بروح بيشتري الدجاج وبيفسرها.